السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام في برنامجنا قلبي معك، ونحن نراكم من خلال قناة دبي ونور دبي ومن خلال الإذاعة أيضا. وأسأل الله أن يجزي الإخوة القائمين على مثل هذا البرنامج وعلى نشره وإعداده خير جزاء، ويجزيكم أنتم أيضا خير جزاء على حرصكم وعلى متابعتكم، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. أيها الأحبة الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفات أقوام يدخلون الجنة، فمدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفات غير الصفات المشهورة، لم يمدحهم بكثرة صلاة أو كثرة صيام أو كثرة صدقة أو طول قيام أو ما شابه ذلك من بر والدين وجهاد ونحو ذلك، إنما تكلم عليه الصلاة والسلام عن طاعة وعن صفة يتصف بها أهل الجنة حرصوا عليها في الدنيا وبالتالي جوزوا بها جنات النعيم. يقول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أهل الجنة، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة: يا رسول الله، مخموم، قالوا: صدوق اللسان عرفناه، الذي لا يكذب، لكن ما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي ليس فيه غل ولا حسد على ذي قربى ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا: يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء، يعني ما فيها غل ولا حسد ولا حقد ولا. وفعلا أنت ترى هذا الطير لا يحقد على أحد من الطيور الأخرى أو فيه غل أو حسد أو ما شابه ذلك، إنما مع الأسف هذا الغل والحسد في غالب الأحيان يوجد في الإنسان أكثر من غيره. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة صفاء النفس وسماحة القلب، وأن يكون المرء ليس عنده غل ولا حسد على أحد من الناس، وبين عليه الصلاة والسلام أنها طاعة من أعظم الطاعات وقربة من أعظم القربات. ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما فأشار عليه الصلاة والسلام إلى باب المسجد وقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. الصحابة تأملوا من بيدخل، يعني بيدخل أبو بكر، عمر، عثمان، علي، من كبار الصحابة الذين تعود الصحابة أن يراهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يبذلوا للدين وأن يكونوا من السباقين للخير. فإذا الذي يدخل رجل غير مشهور بين الصحابة، قد شمر كميه عن ساعديه وقد وضع عليه تحت إبطيه، ودخل هالرجل هذا وصلى ركعتين وجلس. ففي اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. وإذا الرجل نفسه يدخل بنفس الصفة. اليوم الثالث قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وإذا الرجل نفسه بنفس الصفة يدخل. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان شابا صغيرا، قام وراءه وأراد أن يعرف ما هو السر الذي بينه وبين الله الذي استحق به أن يوصف أنه من أهل الجنة وهو لا يزال في الدنيا. فأقبل إليه وأراد أن يبحث عن سبب لأجل أن يجلس معه في بيته يومين أو ثلاثة. فقال له: يا أخي، إنه قد جرى بيني وبين أبي ملاحات، وقع بيني وبين أبي خصومه غضب، وأنا أريد أن أدخل إليك، أن أجلس عندك يومين أو ثلاثة حتى يهدأ غضب أبي عني. قال: مرحبا بك، تفضل. فجاء وجلس عنده، وحرص على أن يكون في أثناء جلوسه عنده مراقبا له، ماذا يقرأ من آيات، كم ركعة يصلي، ما هي الأدعية التي يدعو بها. فلاحظ عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرجل عادي، صلاته مثل صلاة الصحابة، هو يعني قراءتهم كقراءتهم، يطلع يصلي ويرجع، ما عنده شيء معين. فلما انقضت 3 أيام قال له رضي الله تعالى عنه: قال: يا أخي، إني يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وأنا يعني لم أرك تفعل شيئا غريبا، فهل عندك شيء آخر نحن لا نعرفه؟ فقال له ذلك الرجل: والله يا أخي، ليس عندي إلا ما ترى، ما عندي من العبادات ومن كذا إلا ما ترى. فلما قال له ذلك شعر عبد الله بن عمرو بنوع من خيبة الأمل، يعني أنا جئت لأجل أني أكتشف السر وأنا راجع من غير ما أكتشف السر، ما طلعت بشيء. فلما ولى عنه دعاه ذلك الرجل قال تعال، فأقبل إليه فقال له والله ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي إلا الذي رأيته من العبادات غير أني، وأرجو منكم أن تركزوا فيما بعد قوله غير أني لأنها هي الشاهد من كلامنا، قال غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا حسد على أحد من المسلمين. أبت أنا أبيت الليل، ليس في قلبي غل على فلان لماذا قال الكلمة الفلانية، وحسد لفلان لماذا رزق بكذا وأنا لم أرزق، وغل على الثالث ليش أنه مثلا كاد أن يبيعني كذا ولم يبيعني، وحسد لفلان ليش وعنده كذا، ما لا لا أنا أرضى بقضاء الله وقدره، كما قال عليه الصلاة والسلام ارضى بما قسم الله لك تكون مؤمنة، خلاص أنا راضي بقضاء الله وقدره وبما آتاني الله سبحانه وتعالى، ولا أسأل الناس عندك كم وأنت أكثر مني ولا أقل، أنا راضي بما آتاني الله تعالى. يقول ليس في قلبي غل ولا حسد على أحد من المسلمين. فقال له عند ذلك عبد الله بن عمرو وهو الشاب الصغير لكنه ذكي وحكيم، نظر إليه ثم قال هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها، أنت لو قلت لي تتصدق جمعنا مال وتصدقنا، لو قلت لي تصلي كذا من الليل صلينا، لكن أن أصفي قلبي وأن أكون متسامحا صافي القلب سليم السريرة على جميع الناس يا أخي أنا ما أقدر، حتى لو ادعيت ذلك أمامك لكن إذا جاء الجد لنا ما أستطيع. قال هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها. وأيضا بين الله سبحانه وتعالى ذلك، فقال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون، يعني يوم القيامة لا ينفعك مالك ولا بنونك، كثير ولا قليل ولا عظيم أو أقل، هذا كله لا ينفعك إلا ما قدمت بين يدي الله. قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا الذي يأتي الله تعالى بقلب سليم من الغش، سليم من الحسد، سليم من الغل، سليم من الشرك بالله تعالى، سليم من كل شيء إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله سبحانه وتعالى لما وصفها الجنة قال الله جل وعلا وهو يصفهم ويصف أحوالهم، قال سبحانه وتعالى عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نزع الله تعالى ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا على سرر متقابلين. فهنيئا أيها الأحبة الكرام لمن من الله تعالى عليه بمثل ذلك، ونسأل الله تعالى أن يصفي قلوبنا على جميع إخواننا وأخواتنا. نعم من معنا يا شباب؟ أخوي أشرف تفضل. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا شيخ وأخيرا تحققت أمنيتي إني حكيت معاه. أهلا يا أشرف، يا مرحبا بك. كيف حالك شيخ؟ أبشرك بنعمة الله يحفظك. الله يطول عمرك، أنا دائما ترى أرسل لك مسجات على الموبايل. الله يجزيك خير، الله يحييك يا مرحبا. الله يحييك، أنا ترى بعد حلقتك بصداع بصمتك عن المخدرات ترى الحمد لله أنا تركتها الحمد لله. الله يثبت قلبك يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، الله يخليك يا شيخ، الحمد لله إني حكيت معك. شيخ والله لو سمحت بدي أسألك سؤال. إي. ليش ربنا سبحانه وتعالى دائما بترك يعني الناس اللي بيظلموا عرفت كيف؟ ما بيعاقبهم دغري في الدنيا. أحسنت أحسنت. ليش ما بيعاقب الظالمين؟ ليش ما بيعاقبهم؟ يعني أنا بعرف في واحد بيظلم الناس صار له 30 سنة وبجبروت وكذا. يعني ما عم بتعاقب، يعني ما عم بيصير معاه إشي. أحسنت. ما عم بتعاقب. أحسنت أحسنت يا أشرف. ليش هيك بيصير؟ ممتاز، هذا سؤال جميل وسأجيب عليه بعد قليل. في سؤال آخر يا أشرف؟ بس ما في سؤال. الله يحفظك وإن شاء الله. شيخ تدعي لي أنا لي زيارة للأردن قريبا وإن شاء الله ألتقي بك بإذن الله. الله يحفظك يا أشرف. محمد تفضل. نعم السلام عليكم. مرحبا يا محمد. وعليكم السلام. شلونك شيخ؟ شلونك؟ الله يحييك يا مرحبا يا محمد. الله يسلمك، أنا من العراق شيخ. يا مرحبا، أهلا بك وسهلا، حياك الله يا محمد. تفضل. شيخ ونزل احنا صان هواية تصل عليك وما قا حصلك، فأنا أريد رقمك الخاص عن شغلة خاصة وياك. طيب خلاص، خذها من الإخوان وارسل لي رسالة على عليك، قل أنا محمد الذي كذا وكذا واذكر لي يعني مرادك فيها. بحيث اني استطيع اتجاوب معك فيها. شباب اعطوه رقمي الله يخليكم. ام احمد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. اهلا ام احمد حياكم الله. والله سامحني بس ما اعرف شو ابتدي، يعني هل هي مساعده او انك يعني تعطيني اقتراح؟ ان انا الله يسلمك كنت انسانه طبيعيه ما في اي شيء، فجاه طلع لي ورم في الغده لمده اسبوع، وكان طالع الورم سرطان، ورحت تعالجت فيه ورديت ورجع مره ثانيه ورديت تعالجت مره ثانيه، بس من رجعت من المانيا وانا كله ضاربني وسواس، كله احس اني انا بموت، وكله احس ان الدنيا بتتسكر علي، مع اني اقرا سوره البقره واقرا قبل ما انام وادعي اذكار الليل والنهار، وكل مره ادعي يعني وكل التسبيح في ايدي يعني يا سبحان الله الحمد لله. لكن ام احمد الان الحمد لله انت استجبتي للعلاجات؟ هي بس استجبت، لكن لين حين من رجعت من المانيا كل ما أسير أحلل على أساس هرمون الغدة يرتفع وينزل يقول لي الدكتور أنك ولا كأنك تاخذين الدواء، يعني مو المؤثر في جسمك بتاتا، يعني ورد مرة ثانية أرد أخذه وأرد أسوي تحليل نفس الشيء، يعني تقريبا ما رجعت من ألمانيا أنا أداوم، ما داومت حالي حال الناس، كل مريضة كل تعبانة كل أحس يعني مو بأحس، ويكون في عندي ترجيع وألم تحت الصدر يعني القفص الصدري أول بداية المعدة، كل ألم فظيع جدا. طيب هذه الطبيبة أعطاك علاج له ولا لا؟ لا ما أعطاني علاج، لأن أنا أصلا بس مريضة يعني بس عندي الغدة. طيب ما له علاج هذا اللي أنت تعانين منه؟ لا بس يقول لي لازم تخوزين الوسواس عنك، أقول له ما فيه وسواس، يمكن يقول لي لا هذا صدقيني وسواس، يعني أقرأ وأدعي والدرجة أني صدق يعني أصيح من خاطري، أحس أقول يا رب رجعني بس كما كنت من قبل، بس خلني إنسانة طبيعية كما كنت من قبل، بس نفس الشيء يعني الأعراض ما قامت. طيب أنا أرى أم أحمد إذا تيسر أنك أنت يعني أول شيء قد يكون أحيانا جزء منها أيضا خوف ووجل وفزع، يمكن جزء منه وسواس، خلينا واضحين يعني هو ليس كل 100% وسواس، لكن من 15% و20% نوع من الوسوسة والخوف الزائد، فأنت أولا ارضى بما قسم الله لك واعلمي أن اللي مقدره الله تعالى بيحصل، لو أن الأمة اجتمعت لينفعوك ما نفعوك إلا بأمر كاتبه الله لك، ولو اجتمعوا ليضروك ما ضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، يعني الله تعالى هو الذي يتصرف جل وعلا بما يشاء، فأنت أيضا ارضي بالأقدار، الأقدار تسير علينا كلنا، هذا أمر. الأمر الثاني احرصي أيضا إن كان يعني أنت تخشين، ربما فهمت منك أنك تخشين يكون فيه نوع من العين أو السحر أو المس أو نحو ذلك، فعلاج ذلك بحرصك على أذكار الصباح والمساء بإذن الله تعالى، إذا حرصت عليها وأكثرت الدعاء إن كان عندك شيء من هذا سيزول بإذن الله، وأيضا احرصي على العلاجات التي يعطيك إياها الطبيب، وأسأل الله تعالى أن يكشف ما بك بإذن الله. خالد تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا يا خالد. وعليكم الله السلام. الله يسعد لي مساكم ومسا المستمعين وكل من يشاهد القناة الطيبة هذه. الله يحييك يا خالد. إن نحبك في الله يا طيب. الله يجزيك خير، حبك الله يا خالد. طال عمرك سؤالي لعل وعسى أنه يفيد المستمعين ويفيدني أنا أكثر. سؤالي ايه؟ فقط من ناحية تصفية القلب وتصفية النية. ايه؟ فقط سؤالي يعني ما في أحد ولا في أحد بشر في الدنيا هذه إلا وأذنب ذنوب الله العالم فيها وممكن ما حد يدري فيها. صحيح. وعلينا حقوق ناس وعلينا أشياء يعني الله العالم فيها. أنا سؤالي فقط واحد، إذا فرضا إذا أحد له حقوق علي مادية أو فرضا لو بغيبة أو نميمة أو خطأ مني أنا، إيه؟ كيف أقدر أتحلل من الشغلة هذه إذا فرضا إن فرضا الحقوق المالية هذه عليها ضرر لو أنا أبديتها أو أنا حاولت أني أسددها أو أنا حاولت أني أدفعها للناس المستحقة، في إمكانية كبيرة أنهم ينضرون، فأنا اللي ينضرون تنضر أنت ولا ينضرون هم؟ لا أنا ما علي من مضر لي أنا، لا ينضرون هم. ما فهمت، أعطني مثال يا خالد. فرضا ما أدري شنو أوضحك إياه، لكن فرضا يعني فرضا أخذت فرضا مبلغ مالي، أخذت فرضا مبلغ مالي من شخص دون علمه، أي فرضا، والمبلغ هذا لو فرضا أبرد ممكن أضره، أو فرضا أخطيت في خطأ غير مقصود لإنسان أو إنسان، فلما أحلل نفسي من الشغلة هذه أو بحلل نفسي من الموضوع هذا احتمال أنها يحصل فيه ضرر على الشخص أو الشخصة أو الشخص الكبير هذا. فهمت علي؟ فهمتك نعم. فقط هذه. وأنا أبشر أنا باشرح الموضوع أيضا وجزاك الله خير، لأن هالمشكلة يعني احيانا يعاني منها ناس كثير لكن ما يسالون. فجيد انك انا والله تشجعت بس عشان والله ان نحس باريحيه من كلامك طول عمرك. الله يبين والله مزح طول عمرك لكن فعلا نحس باريحيه والله. تسلم يا خالد وانا ان شاء الله باشرح الموضوع بتفصيل. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي سؤال يا شيخ. تفضلي. عندي صديقه اتزوجت من دون علم اهلها. ايه هي عمانية طبعا من جنسيتي تزوجت مصري. ايوه من دون علم اهلها ومنها عارفة شو تسوي كيف تخبر اهلها. هو الولد يعني اجى خطبها بس اهلها رفضوا عشان عادات وتقاليد. هي بكر ولا ثيب؟ ماني فاهمة. ها هي كانت متزوجة وطلقت. يعني هي مطلقة ثيب. اي طيب كيف زوجت نفسها؟ زوجت نفسها عن طريق وجود شهود وكذا وقالت أيوة تزوجتك. أيوة الزواج شرعي. يعني لا هو شرعي هذا يعني سأخبرك بشرعية بعد شوي لكن اللي فعلته هي قالت زوجتك نفسي وقال قبلت وفي شهود. أيوة في شهود وفي مأذون شرعي كل شيء. كيف جاء مأذون شرعي وهي ليس لها ولي؟ هي أنا ما أعرف بس اللي عرفته أن هي تزوجت من دون عدم أهلها والحين نفسيتها تعبان لأنها ما تبي تأذي أهلها فهي تزوجت يعني أنها تحب هالولد وتبي تتزوجها عشان ما تقع في الحرام. الآن هو تزوجها خلاص دخل بها يعني. أيوة. طيب أنا سأجيب عن ذلك. ودي أيضا هي يعني في مصر ولا في غير مصر؟ لا هي موجودة في بلدها بعد هنا موجودة في عمان لسه ما خبرت أهلها. طيب كيف يعني يجي مرها هو يذهب بها وكذا ويرجع؟ إيه يعني ما هي تشتغل. آها ما أقامت معه في شقته؟ لا هي تروح تذهب عنده تسكن عنده في الشقة يعني؟ ما تسكن يعني إيه تذهب ما إليه. طيب كيف؟ فلا فهمت قصدك. طيب أنا ودي بس إذا تيسر أنا بأفصل موضوع الزواج هل يجوز من غير ولي أو لا لكن أيضا أنا أود أختي مريم أنك يعني أن يدخل إنسان عاقل ليعني حل الموضوع مع أهلها مدام اللي خطبها رجل مثلا مصلي ومسلم فمسألة أنه يكون مصري ولا يكون هندي ولا يكون هو المشكلة كدا. شنو يا شيخ هو لسه ما جاهز يعني مهرها مو جاهزة. عندنا هنا في الخليج مهور البنات غالية صحيح. أيوة فهم الأهلها إيش السبب الرئيسي؟ بسبب إنه هو مصري مو من جنسيتها. إيه أنا معك في هذا طبعا إن أكرمكم عند الله يتقاكم والله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما ينظر إلى جنسياتنا ولا ينظر إلى أشكالنا ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. وكم من إنسان يعني يكون يفتخر بنسبه وحسبه وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. لكن أنا أعني الحين الآن مدام المشكلة وقعت وإن المرأة يعني أقامت العلاقة معه وأنها يعني تزوجته مع أن الزواج بغير ولي أكثر أهل العلم على أنه باطل وسأفصل بعد قليل يعني الأدلة على ذلك. لكن لا بد أختي أن يكون في أحد عاقل يدخل في الموضوع إن كان عندها عم أو عندها خال أو عندها مثلا أحد من إمام مسجد رجل عاقل مؤثر على أهلها يأتي ويشرح لهم الموضوع بهدوء ولا يقول لهم أن البنت مثلا دخل بها وما شابه ذلك حتى أيضا ما يكبر الموضوع عليهم لكن يحاول أن يعطيهم الموضوع بالتقسيط حتى أيضا ربما يغضبون ويضربونها أو ربما قتلوها بعد. وأنا سأتكلم عن حكم تزويج المرأة نفسها من غير ولي بالتفصيل الآن. طيب تعطونا فرصة يا شباب نجاوب. خلني أجاوب السؤال الأخير أولا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والله سبحانه وتعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن. ويقول الله سبحانه وتعالى فلا تضاروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني لا يمنع الرجل ابنته أن تعود إلى زوجها إذا تراضوا بعد مشكلة وطلقها وأرادت أن تعود إليه لا يجوز للأب أن يمنعها. فلو كانت البنت تستطيع تزوج نفسها كان الله تعالى يوجه الكلام لها ما يوجه الكلام للأب إنما وجه الكلام للأب لأن الأب هو الذي يستطيع أن يمنع أو أن يسمح بذلك. وسأتكلم عن هذا أيضا بالتفصيل بعد الفاصل. هذا فاصل قصير وأعود إليكم إن شاء الله. فأنا هنا قلبي معك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإكمال السؤال الأخت مريم، لا ينبغي الفتاة أن تتساهل بأن تزوج نفسها بغير إذن وليه، وإن كان هناك من أهل العلم من أباح للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها إذا كانت ثيبا يعني مطلقة ومتوفى عنها. أما إذا كانت يعني، وهذا القول أيضا هو قول للإمام المبجل أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن أيضا هذا القول يرده كثير من الأحاديث، وله أدلة بلا شك، وأدلة أيضا لها وجهها، لكن الأدلة الأخرى التي استدل بها الحنابلة والشافعية والمالكية أقوى من أدلة في منع الفتاة أن تتزوج بغير إذن وليها. ولا يعني هذا أيضا أن وليها يجوز له أن يتحكم فيها وأن يمنعها من الكفر، يعني لو فتاة أبوها هكذا يتحكم، أو مثلا وليها هو أخوها ويتحكم يقول لا ما أريد زوجك، لا ما هو على كيف ما يزوجها، في هذا الحال تنزع الولاية منه. إذا كان يخطبها الأكفاء ومع ذلك يأبى أن يزوجها، فهنا ترفع أمرها للقاضي وينزع الولاية منه ويزوجها القاضي، أو يزوجها عمها، أو يزوجها أخوها الآخر، أو ما شابه ذلك. فلا يعني أن يكون هناك ولي على المرأة أنه كبت لحريتها أو تقييد لقدراتها، كلا، إنما هو نوع من التعاون معها والحماية لها من أن يأتي أحد يستغل يعني عاطفتها. يا أخي الآن يعني من منا يرضى أن تكون ابنته التي عنده التي رباها منذ أن خرجت من بطن أمها، بل اعتنى بها وهي في بطن أمها أيضا، حتى إذا ولدت ووصل عمرها إلى 20 أو 25 سنة يتصل بها يوم يقول لبنتي وين، ما جيتي من الجامعة، ما جيتي من عملك، فتقول يا أبي أنت ما تدري يا أبوي، أنا والله أبشرك تزوجت والآن طالع كذا أتمشى مع زوجي، ما شاء الله تزوجتي، أنا آخر من يعلم كيف تزوجتي، لا ندري من الزوج ولا سأذننا بذلك، ولا وغدا أولادك نحن أخوالهم وأنا جدهم، كيف تزوجين من غير إذني؟ قالت والله في قول أني أتزوج من غير إذنك، وأنا زوجت نفسي خشيت أن يخطبني منكم ولا توافقون وتزوجته، والآن أنا خلاص زوجته. من يرضى يا جماعة من الآباء من عنده أدنى مسكة من عقل أو حكمة أو مروءة أو شهامة أن يرضى أن تفعل ابنته مثل ذلك؟ وكيف ترضى البنت أيضا أن تفعل مثل ذلك، هكذا تخرج معها من غير إذن أهلها ولا إخوانها، ولا يأتي ويدخل يأتي البيوت من أبوابها، هذه أتى البيوت من الشارع أخذ البنت. فأنا أقول لا ينبغي لها أن تفعل مثل ذلك، وفعلها محرم، وأنصحها أن يعني تقاطعه، طبعا لا تذهب إليه الآن ولا تنام معه، إنما تشرح لأهلها الموضوع يعني بكل هدوء، تشرح لمن يمكن أن يحل المشكلة، إما مثلا إذا عندها عم، عندها خال، عندها أحد كبير في السن، لا بد أن يحل المشكلة. وأنا أتصور زوجها هذا لو قالت له، الذي تدعي أنه زوجها يعني، لو قالت له هل ترضى أن أختك يأتي واحد يخطبها، فأهلك ما يوافقون لأي اعتبار من الاعتبارات، سواء اعتبار مقبول أو مردود، أهم شيء أهلك ما وافقوا، ثم أختك تذهب وتتزوج غصب عنهم، تتزوج وتقول يعني أعلى ما في خيلكم اركبوه مثل ما يقال، وأنا قد تزوجت نفسي. لا يا جماعة، لا يجوز مثل ذلك، والمأذون الذي زوجها أيضا أخطأ في هذا. وإن كان تزويج المرأة كما ذكرت الثيب تزويجها لنفسها هو قول لبعض أهل العلم، وهو قول للسادة الحنفية أيضا، لكن رده كثير من الأدلة وجمهور العلماء على خلافه. أسأل الله تعالى لنا ولها الهداية والسداد. عطنا عمر، تفضل يا عمر. السلام عليكم. مرحبا يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحفظك يا عمر، تفضل. كيف حالكم؟ طيبين. الله يسلمك ويبارك فيك. شيخ الله يحفظك، عندي تساؤل. يا شيخ، حديث الملك يهوي بالصخرة فيتلغ بها رأس هذا المضطجع اللي يفوت الصلاة، هل هذا الشيخ يشمل النائم يعني الذي يصلي في وقت الصلاة يعني وتفوت الجماعة؟ طبعا هو وارد في النائم، لأن يا عمر حديثه حديث سمرة بن جندب في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي يقول جبريل وأما الذي رأيته يتلغ رأسه بالصخرة فهو الذي يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هو أصلا جاي في من يعني ينام مهملا للصلاة، لكن لو إنسان فاتته الصلاة غصبا عنه مرة مرتين هذا يعني إذا كان يعني غلبه النوم، لكن نحن نتكلم عن من يعني ما تهمه الصلاة، ينام بالليل، يأذن الفجر الساعة 3، يأذن 4-5، ما يهمه ذلك، أهم شيء الاستيقاظ لدوامه، فهذا يكون يعني جزاؤه مثل هذا. معماد، أم عبادة، تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم يا والله مرحبا. إن نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيكم خير أم عبادة، وفقنا الله يخليك يا شيخ. بس طلب، تفضلوا. الله يخليك بس تدعينا في صلاة الفجر بإذن الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق وأنه يدلنا وإياكم على الخير. بس تدعينا أن الله يفرج عنهم في سوريا يا رب. آمين آمين. والله أني أدعو لهم في كل جمعة والناس يؤمنون وأدعو لهم في صلاتي وأسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالأمن والإيمان وأسأل الله أن يولي عليهم خيارهم وأن يصرف عنهم شرارهم. أم ماجد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على هالبرنامج الطيب. الله يحفظكم ويبارك فيكم. تفضل. يا شيخ أنا عندي بس عندي شوي مريضة في المستشفى وما أتحرك أبدا من السرير. أي. وعند فترة علاج ما أعرف يعني ممكن تنتهي بعد أسبوع أسبوعين وممكن تطول يعني طول فترة الحمل أتعالج عن الحمل. أي. فبالنسبة للصلاة كيف والوضوء؟ أي أنت مقيم. وبعد عندي مرافق زوجي بعد كيف بيكون صلاته بعد نفس الشيء يقصر أو إنه يصلي ويجمع؟ أنت مسافرة الآن من بلدك ولا لا؟ مسافرة نعم. أي نعم. ولا تدرين متى تنتهي علاجك ولم تقرري كم تجلسين؟ لا والله في المستشفى وكل أسبوع يعني ننتظر. أي. يعني ما نعرف متى. إذن في هذا الحال أول شيء أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك ذرية الصالحة وأن يعني يتم علينا وعليك النعمة. الأمر الثاني ما دام أن حالك على مثل هذا الحال فأقصري الصلوات وإن شئت اجمعي كل صلاتين مع بعض. أيضا إذا ما تستطيعين أن تنزلي للوضوء فتيممي للصلاة. تيممي وأنت إذا كنت ما تستطيعين النزول للوضوء تيممي وأنت على السرير وصلي. هم إذا كانوا يأذنون أن يدخل تراب نظيف فجيد، إذا كان ما يأذنوا أن يدخل تراب نظيف ممكن تجدون في المراكز الإسلامية عندهم أحيانا يعني زي الإسفنج مشبع بالغبار معد هكذا طبيا معقم مجهز للمرضى يباع أظن والله ما أدري كان بعشرة يورو أو كذا فيمكن أن تشتروه منهم وتصبحين تتيممين عليه. إذا ما أذنوا بهذا ولا هذا أبد قالوا ممنوع تراب ممنوع كذا ففي مثل هذا الحال اضربي على اي شيء اضربي على المخدة اضربي على كذا تيممي عليها من بعد. يعني انا ممكن اني اتناول مثلا ماي او شيء يعني قريب مني فوطة وكلينكس ممكن اتيمم؟ لا لا لا التيمم يا اختي يكون بالتراب. ايه التيمم الوضوء اما انك تتوضئين وضوء تام طيب تنزلين تقدرين تصلين الى دورة المياه تتوضئين ولا لا ما لا لا ما تقدرين على السرير لازم. نعم. اي ففي مثل هذا الحال تيممي يجيب لك زوجك يعني تراب يوضع في اناء كذا في صحن طيب تراب نظيف وتضربين بيدك انت الحين تشوفيني ولا لا الان تريني صح في التلفزيون تضربين بيدك تقولين بسم الله وتضربين بيدك على التراب بعدين تمسحين وجهك ثم تمسحين باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى خلاص هذا تيمم مرة واحدة بس وخلاص تعتبرين الان تيممتي هذا يكفيكي للصلاة ويكفيك مثلا حتى في الغسل الجنابة يكفي الإنسان التيمم. إذا ما أذنوا بدخول التراب إليكم فالمراكز الإسلامية ممكن تجدوا فيها ما ذكرت لك المخصص للمرضى. إذا ما هو موجود في المراكز الإسلامية وقالوا لكم ممنوع تراب ممنوع كذا فأضربي على المخدة أضربي على الفراش اللي أنت عليه وامسحي وجهك وكفيك وصلي ويجوز أن تجمعي الظهر مع العصر ركعتين ركعتين والمغرب مع العشاء صلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر وحدها وكذلك زوجك يفعل مثلك إن شاء أن هو يقصر يصلي ركعتين ركعتين لكن إذا أراد أن يجمع جاز له أن يجمع وإذا أراد أن يصلي كل صلاة لوحدها فهو أفضل. الله يشفيك ويعافيك ردك بالسلامة. من؟ نعم طيب عطني أجل أجاوب. أخوي خالد سأل أنه إذا أخذ من أحد حقوق مادية كيف يتحلل منه وذكر أنه أحيانا أنا سأفصل الموضوع لأن أيضا السؤال جيد كثير من الناس ربما يعني يقع عنده مثل هذا. إذا أنا أخذت مالا من إنسان وهذا الشخص أنا أخذه منه مثلا ربما أخذته احتيالا عليه فإما أني أعرف هذا الشخص فيجب علي أن أعيده إلي توبة لله سبحانه وتعالى أعيده إلي بأي طريقة أعيده إلي أدخله في حسابه أعيده إلي أضعه في ظرف وأضعه من تحت باب منزله في سيارته في عمله في البقالة إن كان صاحب بقالة بأي وسيلة أعيد إلي مثل هذا المال. إذا كنت أحرج أني أعيد إليه المال ولم أستطع أبدا فأشتري له شيئا بقيمة تزيد قليلا عن هذا المال. يعني أنا مثلا سرقت من أختي مالا ولا أستطيع أن أعيده إليها مثلا، ففي مثل هذا الحال أذهب وأشتري مثلا، إذا أنا سارق منها مثلا 800 فأذهب وأشتري لها جهاز مثلا جوال بألف، بحيث أن هي لو باعته يجيب لها 900 أو 800، فأعتبر كأنني أعدت إليها مالها. أما إذا كنت لا أعرف هذا الشخص ولا أستطيع الوصول إليه أبدا، مثل مثلا صاحب البقالة وعزل وذهب، أو مثلا واحد من زملائي وبعدين فرقت بيننا الدنيا وانتقل إلى مكان آخر وانقطعت السبل بيني وبينه، وما أو أي سبب آخر من الأسباب، ففي مثل هذا الحال أتصدق بها بنية أنها عنه، بنية أن الأجر له. وكذلك لو أن مثلا شابا مثلا احتال على فتاة وأخذ منها مالا مثلا، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعيد إليها هذا المال، وهو يعلم أن إعادتي لهذا المال إليها سوف يسبب لها ضررا، البنت تزوجت الآن، كوني آتي وأقول والله أنت لما كان بيننا علاقة أعطيتيني 5000 تفضلي هذه 5000 التي لك، فأنا أنكأ الجراح الآن. ففي مثل هذا الحال ما دام أنك تعلم أن إعادة المال فيه ضرر، وأنه هو نفسه هي نفسها أيضا لا تريدك أن تعيده إليها، خلاص تريد تنسى الماضي، ففي مثل هذا الحال تصدق به عنها أيضا، أو اشتري به مصاحف وضعها في المسجد، أو اشتري به كتبا، أو تصدق به على يتامى ونحو ذلك. الأخي أشرف سأل أيضا عن معاقبة الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالله جل وعلا جعل الدنيا دار عمل والآخرة هي دار الجزاء، لذلك ليس شرطا أن كل ظالم يعاقب في الدنيا، الدنيا هي دار عمل مهما ظلم فيها الإنسان فيظلم لكنها دار عمل، إنما الآخرة هي دار الجزاء. لما قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها قيل لها قد ولي فلان وكانوا يخشون من ظلمه، فقالت هذه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، قد ولي فرعون 400 سنة، هذا كلام عائشة رضي الله عنها. فالمقصود من هذا أن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وكون الإنسان يظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يملي يعني يؤخر. وأيضا إذا رأيت الرجل يظلم ويعمل بالمعصية والله تعالى لم يعاقبه فاعلم أنه استدراج من الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ونمدهم في طغيانهم يعمهون، بمعنى أنه يقع في المعصية تلو المعصية، فأنت لا تحزن عليه، هذا بلا شك أن ظلمه للناس وأن طغيانه عليهم أنه زيادة في إثمه وفي يعني جزائه يوم القيامة إذا كان ظالما لهم. الله سبحانه وتعالى يعني في عنده كتاب لا, لا, لا يضل ربي ولا ينسى جل وعلا. هذا في الفيسبوك يقول فضيلة الشيخ كيف أفرق بين الحلم وبين الرؤية وبين الحلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلم من الشيطان، الرؤية من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليدفع عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره. فالإنسان الذي يرى شيئا مفرحا هذه رؤية فيحدث بها من يحب ويستبشر بها، أما إذا رأى شيئا غير مفرح فهذا حلم والحلم من الشيطان كما ذكرنا، وهو أيضا لا يضره بإذن الله تعالى. يقول قرأت في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر بينما البعض يقول من بيتي أمي هانئ فأيهما أصح؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين الله سبحانه وتعالى أنه أسري به من المسجد الحرام، وقيل المسجد الحرام المقصود به الحرم كله، ليس المقصود مسجد الذي فيه الكعبة إنما الحرم كله. أما الموضع الذي أسري به منه صلوات ربي وسلامه عليه فالصحيح أنه بيت أم هانة، وأم هانة رضي الله تعالى عنها هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. يقول يا شيخ ما حكم البيع والشراء في العملات وفي الأسهم؟ أما البيع والشراء في العملات بحيث أن مثلا الدولار نزلت قيمته فجئت واشتريت 100,000 دولار مثلا، اشتريتها مثلا 350,000 درهم مثلا، ثم بعد ذلك ارتفع الدولار فبيعتها ب 360,000 درهم، هذا جائز ما دام أني أقبض، يعني أني أسلم المال وأقبض 100,000 دولار يعني يكون في نوع من التقابض في نفس الوقت فهذا جائز لا بأس به. أما بالنسبة لبيع وكذلك في بقية بقية العملات التجارة بها جائزة إذا كانت في تقابض. أما بالنسبة لبيع الأسهم فهو يختلف باختلاف الشركة التي تشتري منها. إذا كانت شركة مباحة العمل مباحة النشاط مثل شركة زراعية شركة عقارية شركة صناعية بتروكيماوية شركة نفطية إلى غير ذلك فهذا لا بأس. لما تكون الشركة مثلا قيمتها مليار وهي عندها مثلا 1000 سهم معنى ذلك أن السهم قيمته مليون فأنا لما أملك منها 5 أسهم ب5 ملايين معناه أني ملكت من هذه الشركة جزءا مثلا ملكت مثلا 0.5% من هذه الشركة ففي مثل هذا الحال جائز إذا كان نشاطها شرعيا. أما إذا كان نشاطها غير شرعي شركة ربوية أو شركة تعمل بالخمور مثلا أو نحو ذا أو تعمل مثلا بالآلات الموسيقية أو نحوه فإذا كان النشاط محرما فلا يجوز لي أن أساهم فيها لأني سأكون يعني أملك جزءا من هذه الشركة التي تعمل بنشاط غير مباح أصلا. يقول أختي مها حمدي تقول ادعو لنا صلى الله تعالى وفقنا وإياكم لكل خير. هذا مالك نزال يقول يا شيخ ما حكم الظهور على قنوات غير شرعية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام بل كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يذهبون إلى الأماكن التي يجتمع فيها الناس ويعني يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى في الأسواق وفي غيرها كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالذهاب إلى الأماكن التي فيها منكر لدعوة الناس لا بأس به كذلك القنوات الغير. طيب نتوقف للفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ودي بس يا شباب إن أذنتم لي أخذ كم واحد من الفيسبوك عشان عطنا علي. تفضل. ها يا علي. السلام عليكم يا شيخ محمد. يا مرحبا يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله فإني أحبك في الله يا شيخ. الله يجعلنا وإياك جميعا من أحبابه يا رب. والله هذه الساعة المباركة أننا نسمع صوتك الله وهذا يسعدني ويشرفني يا شيخ محمد. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. تفضل يا علي. الله يطول لي في عمرك. بس معليش يا شيخ محمد عندما سمعت المقدمة عندما ينام المرء في قلبه شيء لأخيه أو ما شابه. إيه. يا شيخ أنا بصدقك القول. أنا أعمل في بيت في الرياض. إيه. وفي يعني كما تقول في نوع من ال من رأى منكم منكرا فليغيره. أرى بعض من المنكر يعني. إيه. وما أنا قادر إن أنا أوصل لرب العمل لأن أنا جديد أنا في البيت هذا ولي زملاء برضو يرون ما أراه أنا وهذا شيء يعني بالنسبة لنا حنا كأشخاص جدد يعني. طيب رب العمل لو علم بهذا المنكر بيزعل وبينكره؟ إذا ما أدري عن هذا الشيء. أنا بس لكي أبرر يعني أنا أنت لما قلت لي إيش ما جبت البداية يعني أبيته. طيب أنا بقترح عليك يا علي سم. شوف المنكرات أنواع. إذا كان مثل هذا المنكر يعني من المنكرات التي تعلم أن صاحب العمل سوف يعني يغضب لها ويتجاوب معك ليست مسألة مثلا عادية يعني مثلا لو قلت مثلا والله عياله يفحطون بالسيارة واحد من أولاده مثلا مرة نام عن الصلاة هذه أمور تقع في أكثر البيوت. لكن إذا كان أمر يتعلق بالأعراض يتعلق بحجاب بناته وأولاده ونحوه فأنا إذا تيسر إن استطعت أن تكلمه مباشرة دون أن يكون عليك ضرر فافعل. إذا كان سيكون عليك ضرر فأنا أنصحك أن ترسل إليه رسالة جوال من رقم آخر بأسلوب حسن ومناسب ورفيق ولين وتبين له وقوع هذا في بيته دون أن تذكر اسمك وتكون أنت خلاص أنت عملت الذي عليك ويعني وما جعلناك عليهم حفيظا. علاء تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا يا علاء. وعليكم السلام. الله يحييك. الله أن يحبك الله يا شيخ. الله يجزيك خير. حبك الله. الله يجزيك خير. شيخ عندي سؤالي. الله يجزيك الخير. تفضل يا علاء. أول سؤال الله يجزيك الخير. عندي زوجتي ولدت تقريبا قبل رمضان بشهرين السنة الماضية. فسألنا إحنا عن موضوع النفاس كم مدته. خبرونا هون في البلد إنه بين يوم لحد 60 يوم. للنفاس. نعم إنه لحد 60 يوم. ونفس الموضوع في سوريا أحد الأخوات كمان سألتها زوجتي قالت لها لحد 60 يوم إنه بعد 60 يوم ما بضل اسمه نفاس. من أسبوعين سمعت حضرتك شيخ عم تحكي إنه لحد 40 يوم بس. فزوجتي في عندها 20 يوم ما صلت فيهم. هي طهرت مبكرة يعني؟ لا لا لا، لحد 60 يوم الشيخ كان بعد في دم متقطع مش دائم يعني. لحد 60 يوم كان في دم بس خفيف ومتقطع يعني. بس انه 60 دول في 20 يوم بعد الـ40 ما صلت فيهم. شو الحل واذا عليها قطاع كيف تقضيهم؟ جميل، ابشر يا علاء. سؤالك الثاني او ذهب علاء. طيب من معنا؟ اختي حنان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. اسال الله ان يلدقك الجنه يا شيخنا. امين واياكم. الشيخ انا السؤال الاول. تفضلي. شيخ شفت ابنك عبد الرحمن ما شاء الله عليه حافظ القران، ربي يحفظه. شيخ ابدا احفظ القران بس عمري 17 انا سنه، بس ما اقدر ما اشوف القران اقول هو يعني ما ادري ايش اسوي يا شيخ. واحزن مرات ابكي اقول هسه انا لو بنتي الشيخ العريف كان انا حفظت القران. طيب الله يجزيك خير، ساتكلم عن حفظ القران ان شاء الله. بارك الله فيك. من معنا؟ طيف. ام طيف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك. ما شاء الله عليك. الله يجزيكم خير. يا شيخ بدي اسالك، احنا بنحفظ قران يعني عند وحده يعني. ايه. بس يا شيخ يعني احنا المكان اللي فاني تجينا الدوره الشهريه. ايه. بس كيف نعمل هيك؟ يعني سالنا فتاوى كثير، قلنا لا لا تحفظوا لا عن ظهر قلب ولا تحاول يعني تمشي القران كله. جميل، سأجيبكم طيف عن هذا بالتفصيل إن شاء الله. عبد العزيز تفضل. عبد العزيز. ألو، السلام عليكم. مرحبا يا عبد العزيز. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ محمد؟ الله يحييك يا عبد العزيز. نعم بك في الله يا شيخ محمد. الله يحبك يوفقك يا ربي. شيخ محمد بس عندي سؤالين حاب استفسر عليهم. تفضل. الله يجزيك الخير. شو حكم تقبيل رأس مرأة عجوزة كبيرة في السن؟ محرم علي يعني. يعني ايش تكون مثلا زوجة عمك مثلا؟ يعني كبيرة في السن، صديقة جدتي او صديقة يعني مثلا كبيرة في السن من اصدقاء الوالدة كذا يعني. طيب عبد العزيز لو ما قبلتها، لو مثلا قلت مثلا مرحبا يا خالة كيف حالكم عساكم طيبين وشلون العيال من غير ما تقبل بيصير مشكلة؟ والله نحن زي الاحترام يعني احتراما لها. اي انا معك ان احترام، لكن لو لم تفعل التقبيل، لو اكتفيت مثلا بكيف صحتكم عساكم بالكلام الطيب هذا، هل ممكن أيوة. هي تزعل تقول ليش ما قبل راسي؟ ما نعرف اللي بالخاطر بس يعني احتمال يعني. طيب الله يجزيك خير. الله يحفظك. الله يجزيك خير. سؤال ثاني شيخ محمد، الحكم التقصير يعني في الصلاة يعني اذا مسافرين بلدة ثانية كيف الحكم يعني بعد الشهر يعني هل ولا كيف بالضبط يعني تقصر الصلاة؟ قصر الصلاة ها؟ تراوي الجمع يعني كيف يعني بعد ثلاث أيام أو بعد شهر بالضبط؟ أبشر يا ولدي، أبشر يا عبد العزيز. الله يجزيك خير. ادعي لنا يا شيخ محمد، عندي ضغط في العين وادعي لنا بالتوفيق. الله يجزيك خير. في الاختبارات انتهت عندنا إن شاء الله نتائج، ادعي لنا بالنجاح. ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا رب. الله يوفقك. أم يوسف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو شيخ، بس عندي مسألة خاصة وأريد رقمك. طيب خلاص الشباب يعطونك يا شباب، عطوها رقمي طيب تعطونا غيرهم ولا نجاوبهم؟ طيب أخي علاء سأل عن النفاس. النفاس أيها الإخوة فيه أقوال. بعض العلم يقول إنه ينتهي عند 40، ويستدل بحديث أم سلمة وأم عطية رضي الله تعالى عنها أنه كان يعني نفاس النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 40، فما زاد يعني فيكون كذا وكذا، أو كما جاء في الحديث الآن لا يحضرني نصه. بعض أهل العلم هو قول عند الحنفية، وربما أيضا أن الأخ علاء يعني الذي أفتوه هم يعني فقهاء من هذا المذهب، يوصلونه إلى 60 يوما. يقولون ما دام أنه له صفة دم النفاس فإنه يصل إلى 60 يوما، ثم بعد 60 لا يعتبر نفاسا، ولهم على ذلك أدلة أيضا. لكن الأدلة التي تدل على أنه 40 يوما فقط أقوى من ذلك. وبالتالي ينبغي على المرأة إذا ولدت إن انقطع الدم قبل أن تصل إلى 40 يوما فإنها تعتبر طاهرة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإن رجع إليها خلال 40 يوما فهو نفاس. لو مثلا انقطع بعد 23 يوم، اغتسلت وصلت يومين ثلاثة ثم رجع لها في تاريخ مثلا 28، فإنه تعتبر نفاس ما دام في 40 يوم، ما دام في 40 يوما. أما إذا كانت قد انتهت من 40 والدم لا يزال معها، ففي مثل هذا الحال الدم الزائد هذا يعتبر دم استحاضة، دم فساد يسميها العلم، وعنده تضع عليها ما تضع على مكان خروج الدم ما يمنع وصوله إلى ملابسها، وتغير هذا الشيء يعني الذي وضعته تغيره وقت كل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وحكمها حكم المرأة المستحاضة. أما يعني زوجة الأخ علاء فما دام أنها أفتاها من أفتاها بأن تصل إلى 60 يوما، فتركت 20 يوما يعني بناء على فتوى وهو قول معتبر لأهل العلم، فلا يجب عليها أن تعيد هذه الصلوات، لكن تنتبه إن شاء الله تعالى فيما يأتي من ولادات. بنتي حنان سألت عن حفظ القرآن. حفظ القرآن يا جماعة لا يعتمد على وجود أب حريص ولا وجود أم حريصة، يعتمد على نفس الشخص أن يكون حريصا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو جمع القرآن في إهاب ما عذبه الله في النار، والله جل وعلا يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، وبين الله سبحانه وتعالى فضل هذا القرآن في كتابه، فهو كتاب عظيم. لكن أنصح بنتي حنان أن تجعل لنفسها برنامجا تسير عليه حتى تحفظ القرآن كاملا، تسير عليه، تضع برنامج كل يوم تحفظ صفحة أو تحفظ نصف صفحة أو ما شابه ذلك، حتى بإذن الله تعالى يسر الله عز وجل لها ذلك مع المراجعة. أم طيف تقول إنهم يدرسون قرآن عند أحد الأخوات، تقول أحيانا يكون عندها الدورة الشهرية. أهل العلم مختلفون أيضا، هل تقرأ هل تمس المصحف المرأة التي عندها الدورة الشهرية أم لا؟ والصحيح أنها لا تمس المصحف، لكن إن مسكته بقفاز تلبس القفاز الواقي، أو تمسك التفسير، فإن الذي يقرأ من تفسير القرآن لا يعتبر مس المصحف، إنما مس التفسير، وبالتالي يعني يجوز لها أن تقرأ من التفسير، والتفسير يكون فيه المصحف وفي تفسير في الجوانب، فتقرأ وتقرأ من ذلك. عبد العزيز سألني عن تقبيل المرأة عجوز يعني وهي كبيرة في السن لكن ليست محرما له، والأولى أن لا يفعل ذلك، يعني بعض العلم رخص فيه بناء على أنها من القواعد من النساء، وأن الله تعالى قد خفف عنها الحجاب، وقال جل وعلا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك ويكتفي بالسلام عليها من بعيد. أيها الأحبة الكرام، هنا قرابة 100 سؤال في الفيسبوك أيضا، والأخوة زعلانين صار لنا كم حلقة ما صار عندنا وقت، فأنا سأجلس ساعة كاملة الآن، يعني الآن توقيتنا بدبي 8:30 تقريبا، سأجلس إلى 9:30، وبتوقيت مكة نحن الآن 7:30، سأجلس إلى 8:30، سأجلس ساعة كاملة لإجابة أسئلة الفيسبوك. وأيضا من أراد أن يتصل من الإخوة الآن خزنوا الرقم، الإخوة يطلعون على الشاشة، خزنوا الرقم من أراد يتصل خلال هالساعة فيمكن أن أجيب إن شاء الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلى لقاء آخر، السلام عليكم. ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك، ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك، ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، سر أينما شاءت خطاك وعد هناك.